ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار القاعدة الثامنة عشرة قاعدة سجدية تبناد تضمن المثليات بمثلها ولقان دبا المثليات أشياء مثلها بمثلها وحلم إذا لقان دبا والمقومات وحيالها لقيمينا يعني مثل أهين وحلقوا قاندبا بقيمتها قيمه إذا لقوا قاندبا وحشوخي نوشا غي حيالها لقاندبا إني كل الدويهين وحيالها قارنا لقوا قاندبا شيء شيء لم يدا وحيالها قارنا لقوا قاندبا قيمه سا أمل عكتسا يعني مدول بيني أصل كالي ده مثل هذا محل لا يدا اشياء هذا الشيء لم يدا لو قان دبا يا ما حين نقنس هذا حكو جرى خلاف بين العلماء هو اصل قاعده اسلا اوغل هذا مثل التعريف كيس اسكو خلاف سي بعض العلماء وحي الهدين وانا سيده مشهور كاه مثليات وحل يدا والمكيلات والموزونات ووحي لم يلزامه أما وحي إلا كيلو ميزان وحي إلا ميزان ومثلي مثليات وحي إلا إرادة وحي إلا ميزان أما وحي إلا كيلو شيء هذه إلا ميزان ومثلي شيء هذه إلا بيغو قياس أما الله قرامي أما وحلا مذنا يذن ومثل ومثل تصل مركز ساس أود علماء القاركود وحي لذن لبضع النوع بل إلى مثل ووحي لذن وموزونات كالميزامه يا مكيلات كالبيغة وحلا دردره سيدا أما الله قرامي أما الله ساعي أما وحلا مذنا مركز تاساها دي وحوي لغو قان دبا يا شاي لامي هذه اللي اتلافيه لغو قان دبا يا شاي لامي أما الله بابي أما الله اللون صلو بعض العلماء معناها معنى كعام سمي كوفا السرين مثلياتك وانا سيدة مركا او دورتي شيخة مركا كتاب كله وقواعد مغري وأهل اللي يلاذا مثل وحى اللي يلاذا ما كان له مثل أو مشابه أو مقارن مثل وحى اللي يلاذا وحي وحى لم يذا له وشيك لو لم يذا انكبت دلي وحي له بوحى لورنا يوى مثلي أما شيك لو يشبه له يعني كاسا وحى لورنا يوى مثلي قول كاس وأصيده مركا وحوي صاحب القواعد وعبد الرحمن بن ناصر السعدي آهي وأصيده دورتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين نواسيد أرجحي رحمة الله عليهما مركا قول كاسة صحيحة وحانا الدليل النبي صلى الله عليه وسلم زوجات كيسي زوجة كم إذا عيا وحي تبيسي مثل أو دنجلة حيرة إلى ذهن ده النبي صلى الله عليه وسلم حيرة ذي تاسيرة هاي تاوح تبيسي لهاي أي وحو سيي تي مركيسة حيرة ذي لقى تبي ده نوحو إناء بإناء وطعام بطعام يعني سلاس النبي صلى الله عليه وسلم مركب marka xadiiskuna wuxuu tilmaamaya in weelkii weel lamid ah lagu qaandhabayo, bimacnaa xeeradii xeero lamid ah lagu qaandhabaya. Haddii la eego tacriifkii culammada hore mareen odhanayay misliyaad, waxaa la yidhaahdaa shayga markaa la miisaamo ama la kaylo ama la beego ama markaa la miisaamo. Calaa hada marka lagu socdo, tacriifkii misliyaad kuma rumoobayo weelka ama xeerada. Haddana nebigu wuxuu tilmaamay sala allahu alayhi wasalam in xeeradii xeero lamid ah lagu qaandhabaayo, inaa-un bi-inaa, weelka weel lamida in lagu qaandhabaayo. Xeeraduna waa nooc weelka ka mid a. Masalan, haddii bakeeri qole laga jabiyo, waxaa la helayaa bakeerigii midaan waxba kaga bedelay. Keebaa u ekaansho badan bakeeri iyo bakeeri isku nooc u samaysan, iyo yacni markaa bariis iyo bariis in la yidhahdo waa la isku qaandhabaya. Intaasoo galaan oo bariisa lagu qaandhabayaa, waxaa la ogsoon yahay bariisyadu inay kala duwanaadaan. Xataa kuwa isku calaamada abaa waqtiyada qaarkood farqi u dhexeeya. Marka idan waxaa u shabah badan labadaa bakeeriya isku nooca u samaysan baa isu ekaansha badan. Saas awadeed, yacnii sida saxiixi waxay tahay misliyaad in la odhanayo wax kasta oo misli leh oo shay lamida leh in la odhanayo misli. Waxaa kaloo sii caddaynaya nebigu sala allahu alayhi wasalam, yacni tulud geela ayuu amaahday, awr buu amaahday, dabeedna awr kale ayuu ku qaandhabay. Taana waxaa laga qaadanayaa xayawaanaadku misliyaadka inay galaan waxyaalaha nool. Marka almuhim, shaygu hadduu misli yahay, shay lamidaa lagu qaandhabayaa. Haddii aanu misli ahayn, waa ashyaada shay lamida aan saal loo helayne, waxaa lagu qaandhabayaa qiimihiisa. Waa la qiimeynayaa, waxaana la bixinayaa lacagtiisa ayaa la bixinayaa, lacagtiisa ayaa la bixinayaa. Marka taana waa saas iyadaa. Marka qaacidaduna macnaha ay tilmaamaysaa waa macnahaas alqaacidatu athaaminatu cashra, qaacidada 18aad, tudman waa la qaandhabaa. Almisliyaatu, ashyaada misliga waa ashyaada wax lamida lehe, bimisliha wax lamidaa lagu qaandhabaa. Oo weelkii la jabiyey weel lamidaa lagu qaandhabayaa, yacni markaa neefkii, yacni ruux ku baxay neef lamidaa lagu qaandhabayaa, waa saas. Hadduu ruux markaa isagu ay labada ruux isla ogolaadaan inay qiimo kala qaataan, yacni dhib kuma sugno. Laakiin damaanku marka hore wuxuu yacni ku waajibayaa shay lamida in la bixiyo, taasuu ku waajibaya. Walmutaqawamaatu, waxyaalaha la qiimeeyo iyagu aan misli ahaynna waxaa lagu qaandhabayaa biqiimatiha, qiimaheeda lagu qaandhabaya. Alqaacidatu attaasicatu cashra, qaacidada 19aad, idaa tacadara almusammaa rujica ila alqiima, idaa tacadara hadduu suuroobi waayo almusammaa kii marka isaga la magacaabay, rujica waxaa loo noqdaa ila alqiimati, qiimaa loo noqdaa, qiimihiisa ayaa loo noqdaa. Yacni qaacidadani waa ka duwan tahay qaacidadii hore. Tani waxay ku saabsan tahay waxyaalaha la kala iibsaday iyo ashyaadaasay ku saabsan tahay, ashyaada la kala iibsado ayay ku saabsan tahay. Laba ruux ayaa wax kala iibsaday, yacni markaa lacagna waa u magacaabay, waa u sheegay, lacagna waa u magacaabeen. Marka wixii ay magacaabeen baa suuroobi waayo la waayey, waxay noqonaysaa qiimihiisii markaa in la bixiyo, qiimihiisii in la bixiyo ayay noqonaysaa. Masalan, labada ruux markay wax kala iibsadeen, ruuxani shaygii uu iibsaday waa qaatay, lacagtii lagu iibsaday, lacag markii waa magacaabeen oo waa sheegeen, lacagtii bay labaduba ilaaweyn, waxay kala siisteen. Mar hadday lacagtii labaduba ilaaweyn, waxaa loo noqonayaa yacni waqtigaa qiimihiisu wuxuu shayga ahaa ayaa loo noqonaya. qiimihiisu wuxuu ahaabaa loo noqonayaa, dabeedna marka isaga waxaa la bixinayaa wixii la qiimaha ayaa la bixinaya. Marka taas ayaa la sameynaya, idaa tacadara almusamaa rujica ila alqiima, qiimaha loo noqonaya. Wakadalik dumarka marka isagaa meherkoodii haddii waxa weeye la garan waayo wixii lagu meheriyey, ama wax markaa aan suuroobayn uu noqdo aan la helayn, mahr bimisli baa iyagana la siinayo. Dumarka iyaga oo kale ah waxay u badnayd markaa in lagu meheriyo ayaa markaa la siinaya ayaa la siinayaa. Masaa'isha ku saabsan lacagta hadday qiimo beesho, sida marka isaga wabciyada aynu ku sugannahay oo ay dhacday waagii hore in marka isaga lagu meheriyey wax yar lagu meheriyey, waxa markaana ay noqonaysaa in waxa weeye la eego yacni qiimaha waxay goyn jirtay. Waxa waagaa lagu meheriyey waa la garanayaa, wixii markaa lagu meheriyey waa la garanayaa. Marka haddii la garanayo wixii lagu meheriyey, waxaa la odhanayaa xilligaas maxaa lacagta caynkaasi lagu meheriyey ay goyn jirtay, waxay goyn jirto xoolo ka jari jirtay ayaa marka isaga la siinay, waxay xoolo ka goyn jirtay ayaa la siinay. Waxaa jira dumarka qaarkood oo rubada lagu meheriyey, imankana wax rubada la yidhahda ma jiraa. Waxaa la samaynayaa waagaas waxay goyn jirtay oo xoolo abaa la siinay. Wakadalik waxaa jira qaarka dumarka qaarkooda lagu meheriyey yacni markaa kun shilin lagu meheriyey. Dee kunkan hadda la isticmaalo maa waayo, kunkan hadda waxba ma jiro, wuxuu jarayaa ma jiro makobsha, kumanay raalli noqon in lagu xaraashado lagu banaysto koobshaha. Miday ku raalli noqotay ma? Waagaasna waxay ahayd lacag wax goysa bay ahayd, maantana waxba ma goyns. Saas awadeed wixii waaga ay jari jirtay oo xoolo ah ayaa markaa la siinaya. القاعدة التاسعة عشرة قاعدة سقال يطبناد إذا تعذر المسمى هدو سوروبي وايو كيلا ما قعابا يلا الشيغي حيالها إيبابك إيو إيجارة أما مركا إيساقا يعني كريسيقا وحلا كريسيقا شيادة لمتكا رجع وحلو النقضة إلى القيمة قيمها لو النقضة وشيغا قيمي سوفوها ayaa markaysa waxaa la bixinaya, waayo cadligu waa saas. Ruuxna iskama odhan karo yacni waxayga intaan ku idhaahdaba isii, in la dulmiyana maa, in allaha ya'muru bilcadli walixsaan. Alqaacidatu alcishruun yacni dumarka haddii aan wax meherba loo sheegin markaana mahr misil baa la siinaya, waa macruuf. Hata xaadiistana ku soo aroortay gabadh baa la meheriyey, meherba looma magacaabin, meher looma magacaabin. Hadduu ninkaasi ay kulmaan oo u tago, waxa uu siinayaa marka isaga mahr misli. Dumarka iyada oo kale ah meherka la siiyo meher la mid ah ayuu markaas siinaya. Alqaacidatu alcishruun qaacidada labaatanaad, idaa tacadara macrifatu man lahu alxaqu jucila kalmacduum. Idaa tacadara hadduu suurtoobi waayo macrifatu man lahu alxaqu garashada kii la garanaayo lahu lxaqu xaqu u sugnaaday, jucila waxaa laga dhigaa kalmacduumi sidii waxaan jirin baa laga dhigaa, sidii waxaan jirin ayaa laga dhigaa. qaadadan waxay tilmaamaysaa cidii xaq lahayd haddii la waayo ama xoolaha lahayd haddii la waayo in waxa weeye laga dhigaayo sidii waxaan jeed marka sidaa laga dhigana waxaa la siinayaa cidda markaa ugu xaqnimada badan ayaa qaadanaysa ama waxa weeye waxa ugu nafciga badan ciddii xoolaha lahayd ayaa la siinaya. xoolaha haddii la garanayo ciddii lahayd waa in ciddii lahayd loo celiyaa. waliba waa in la raadiyaa. haddii iyaga laftoodii ay dhinteen warasadoodii iyo dadkii dhexal joojinayay waa in loo ceshaa. waa in loo cisha masalan yacni geel baa marka isaga qolo laga qaaday waqti badan baa ka soo wareegay warasadiisii waa in loo cisha waajibku waa saas. xoolaad heshay lumay waa ina diyabuuhisaa saasaawada waa taa axaadiista ku soo arootay neefka ariga ah in sannadii la yabuuhinaayo muddo sannada in la yabuuhiyo muddadaas sannadkaa markuu yabuuhiyo hadduu ka quusto xaalka caynkaasa waxa uu samaynayaa inuu iska isticmaali karo iskaga intifaaci karo ama iska iibsan karo waayo sannad hadduu ka soo wareego intaana u yaboohinayay waxa uu noqonayaa in laga quustay oo la garan waayay ciddii lahaa. cidda ugu mudana ugu awleysanna waxay tahay waa ruuxan haya ee ku tabcaayay muddada caynkaas marka isaga iskaga intifaac. xoolihii haddii laga busto la garan waayo cid lahayd xoolahaasina waa xoolo si dulmiya ku soo kabay oo ugu yimi markuu raadiyay waa ka quustay waa garan waayay. xaalka caynkaasa wuxuu samaynayaa xoolaha kii lahaa in u sadaqadaysto ayuu niyoonayaa oo sadaqad buu ku bixinayaa. hadduu ruuxii lahaa dib ka yimaado wuxuu dooransiinayaa laba shay war xoolihii waan sadaqadaysto sadaqad baan kuugu bixiyey ma sadaqadaasaad ku raalli noqonaysaa mise sadaqada anaa yeesho waan ku qaandhabaa. hadduu yidhaahdo sadaqadaasaad ku raalli ahay ajarki isagaa yeelanaya kanna beri buu noqonaya. hadduu yidhaahdo may anigu xoolahaygii baan doonayaa xaaja hadda ii hayso baahi baan u qabaa hadda saas aawadeed xilli kale wax sadaqadaysta mooyaane hadda igama doodo xoolahaydina rabaa waa inuu u qaandhabaa ajarkii sadaqadana kii bixiyey baa yeelan ajarkii sadaqadana kii bixiyey ayaa yeelan. marka taana sidaas almuhim waxaa la mid a amaanooyinka lagu dhiibtay amaanooyinka cid baa amaano kuu dhibatay dabeedna markaa waa kugu soo noqon waayay waana garan wey haddii laga quusto waxa uu samaynayaa inuu ama baytulmaal tartiibsanay hadduu jiro baytulmaalka inuu dhiibo حكومه مسلمه او بيت المال مركيسا حولها مركيسا مسلمين تملك اورسو مركيسا كبخص مصالح يعد باه هذه تاس اي جبتو واو ديبيا هذه كلا سيده انه شيغنا بو سمينيا وا صدق ليسنيا يعني سبب اني جينا هي الروح انه صدق ليس هذا هو نواد دور رنسينيا مركا ثانا وصل القاعدة العشرون قاعدة اللباتنات إذا تعذر المسمى إذا تعذر معرفة من له الحق هذا سورة توبي ويقر الشدى عنده حق أصقنا هذا إلا قرتها هذه سورة دويلي جعل كالمعدوم وحلقي إليا سيري وحان شرين بالقي إليا طبعا نوح القصر فينا إياه يعني سيده أقول نفعي بضن عدي لهايد أما عده وبحق لماذا بضن صرفي بيس مركاتانا على كل حال سيداس أي نغنس والله أعلم.